الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا معكم في هذا اليوم مع الآية 16 وما بعدها بعون الله. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآيات 16 17 18. أولا، موضوع الآية الأولى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تخبرنا هذه الآية عن النتيجة التي انتهى إليها المنافقون، نتيجتهم. وهذه الآية خاتمة الآيات السابقة في عرض أهم صفات المنافقين. كان في الماضي كلام عن كذبهم وتحايلهم وخداعهم وإفسادهم وتكبرهم إلى غير ذلك. الآن بيعطيهم النتيجة، يعني كأن الصفات السابقة أوصلتهم إلى هذه النتيجة في الخسارة، النتيجة في الخسارة. وفي هذا إشارة الحقيقة إلى أن الصفات السيئة تضر بأصحابها، يعني خطيرة مخربة، تدمر حياة أصحابها وشخصية أصحابها. انحل كلماتها، لاحظ معي: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، جملة اسمية مبدوءة باسم الإشارة أولئك. طبعا أولئك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الذين اسم موصول في محل رفع خبر. اشتروا الضلالة، اشتروا فعل ماضي والواو في محل رفع فاعل، والضلالة مفعول به، وبالهدى متعلقة بالضلالة بالاشتروا، والجملة الفعلية صلة الموصول، وتقديرها أولئك المشترون، أولئك المشترون للضلالة بالهدى. أنت تعرف أنه يعني دائما بعد اسم الإشارة لابد من ذكر بدل، لابد إما يكون مذكور إما يكون مقدر. كل اسم إشارة لازم نحط بعده اسم ليكون بدلا منه، إذا مش مذكور في الآية أنت قدره. هنا الكلام عن المنافقين، فالبدل المقدر بعد اسم إشارة تقديره المنافقون بدل، فيكون التقدير هكذا: أولئك المنافقون الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك المنافقون، لأن الكلام على المنافقين، هذا شيء. شيء آخر، لما قال أولئك، هنا التعبير بأولئك يعطي دلالة أخرى، وهي أن ما قبلها سبب في وقوع ما بعدها. قبلها سبب وبعدها النتيجة. ومر معنا في صفات المتقين في الآيات الأولى سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهناك الصفات الإيجابية سبب والنتيجة على هدى ومفلحون. هنا صفات المنافقين الخبيثة السلبية أنتجت ما بعدها، فكانوا اشتروا الضلالة بالهدى. هاي معنى حكم التعبير باسم الإشارة أولئك. في معنى سبب وفي مسبب، أين أو مسبب. أولئك اسم إشارة للبعيد، أولئك هنا حكمة الإشارة بالبعيد أولئك للتحقير، للتحقير والإهانة. كيف تحقير؟ يعني أبعدوا عن القرب، ليسوا قريبين من الخير بل هم بعيدون عن الخير، فقال أولئك. لاحظنا عن القرآن يعني لما قال عن المتقين أولئك، هناك حكينا عنها اسم إشارة للتكريم، بعد المنزلة والمرتبة على هدى من ربهم. هنا أولئك الإبعاد بمعنى الإهانة والتحقير، فاللي بيحكم توجيه أولئك هو الموضوع أو السياق. إذا كان سياق في الثناء بيطلع أولئك للتكريم بعد المنزلة، وإذا كان الكلام عن الكفار بيطلع أولئك للاحتقار والتوبيخ، تختلف من حالة إلى حالة، فما في قاعدة مطردة. فالسياق هو قاعدة، السياق هو الحكم في توجيه كتاب الله تعالى. نعم. أولئك الذين، جاب الذين اسم الموصول اشتروا، حكمة التعبير بالذين ليدل على العموم، بمعنى شمولها للمنافقين على اختلاف الزمان والمكان، وليست خاصة بالمنافقين زمن رسول الله عليه السلام ابن أبي وجماعته، الآيات نازلة فيهم، بل هي تعمم لتنطبق على جميع المنافقين حتى أيامه وحتى المستقبل كذلك. وانت عارف في اللغة القرآنية أن الذين من أسماء العموم أو من صيغ العموم في القرآن. طيب، اشتروا الضلالة بالهدى، نقف مع كلمة اشتروا. اشترى فعل ماضي، كم حرف؟ 5. اشترى على وزن افتعل. الثلاثي منه شرى بمعنى فعل على وزن فعل. تقول شرى يشري، فعل يفعل، ضرب يضرب، فتح كسر، مش هيك؟ شرى يشري فعل يفعل. شرى الثلاثي بمعنى أعطى. اشترى في الهمزة والتاء زيادة على وزن افتعل، واشترى معناها أخذ، شرى معناها أعطى واشترى معناها أخذ، بمعنى أدق الآن. شرى في القرآن بمعنى باع، باع، واشترى بمعنى اشترى يعني أخذ السلعة. والحقيقة هذا من روائع التعبير القرآني، أن ثلاثي بمعنى باع والخماسي بمعنى أخذ. أيضا باع في القرآن بمعنى أعطى، ابتاع بمعنى اشترى، باع زي شرى، فصار عندي شرى وباع بمعنى أعطى، وصار عندي اشترى الخماسي وابتاع الخماسي، ابتاع بمعنى أخذ. فالحقيقة الفعلين يعني لطيفين، شرى وباع. أين؟ طبعا القرآن يدل على ذلك، على أن شرى بمعنى باع. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، ومعنى شروه باعوه، سيدنا يوسف باعوه. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه معنى يبيع نفسه. وقال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبيعون، يعني يبيعون. أما اشترى أخذ، ربنا ماذا قال؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت البائع والله المشتري في الجانب الإيجابي. أنت شريت والله اشترى. شوف كيف اللغة القرآنية محلها. يشري نفسه، يشرون يعني يبيعون، إن الله اشترى. حقق هذا معنى طيب لا تنسى. موجود في اللغة. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. هذا أنا مش أنت، أما أنت عليك شاب. ليت أنا مش خالد ماشي. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. وبعدين يعني وشريت بيت شعر بهالمعنى في اللغة. راح البيت بي سبحان الله. نعم راح البيت معنى شرب، معنى باع، معنى باع. احنا ما نما اللغة في أهل الشواش عليه جاهلية طبعا، لكن يهمني القرآن لما تكلم فيها شرى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ. أنت الشاري والله المشتري. أنت الشاري والله المشتري. أنت ماذا بعت؟ الله. بعته نفسك ومالك. ونفسك ومالك هذه أساسا مش منك، هي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. الله أعطاك النفس والله أعطاك المال وقال لك تبيع، أنا بشتريها منك. ولذلك ماذا قال حسن البصري في تفسير آية التوبة إن الله اشترى؟ قال: ما أكرم الله تعالى أنفسا هو وهبها، وأموالا هو منعها، ثم اشتراها من أصحابها. ثم اشتراها من أصحابها. ما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى. أي نعم، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يريد أن يرضى الله تعالى عنه. أي نعم. ومع هذا في مثل مين في زماننا؟ الله بيقول لك تبيع، بيقول له مش عايز أبيع. طب أنا مشتري منك، مش عايز أبيعك. فلا يريد أن يبيع الله تعالى، يبيع من اللي أعطى له إياها. اتفضل يقول مجاهد، يقول لك لا أنا والله عايز أبيع حياتي لأمريكا أحسن لي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حياة عجيبة الحقيقة. نزع جماعة هؤلاء اللي يشترون، اشتروا الضلالة بالهدى. لاحظ معي هنا الصفقة فيها شيء مبذول ومقابلها شيء مأخوذ. ها، في شيء مدفوع مبذول وفي شيء آخر مأخوذ مقابله ثمن. عند هؤلاء المجرمين الضالين عجيب، اشتروا الضلالة. ها، الشيء اللي أخذوه هو الضلالة، والشيء اللي بذلوه هو الهدى. ها، فالثمن الهدى والمشترى الضلالة. لتعرف معي خسارة هؤلاء، خسارة هؤلاء. طب لمين باعوها الهدى؟ باعوا لمين؟ لليهود الشياطين. إذا أخذوا إلى شياطينهم. أجا اليهودي المنافق قال له: شو لك تشتري مني؟ قال له: بشتري. ايش عندك؟ قال له: عايز ابيعك الهدى وتعطيني ثمن الضلالة. شو عليك ما تيسهم المنافقين، ابيعك الهدى واشتري منك الضلالة. هاي الآية نفسها عندي شيء، اشتروا الضلالة بالهدى. فبذلوا الهدى اللي كان قريب منهم، باعوا واخذوا مقابل الثمن وهو الضلالة. كلها قاعدة الآن في التعبير القرآن عن بيع والشراء. كل صفقة لا بد فيها من بيع وشراء، ولا بد فيها من بائع ومشتري، ولا بد من ثمن في الطرفين في الجانبين من ثمن. فأنت لما تبيع اسمك شريت فبذلت شيء، دفعت شيء، وهو اللي اشترى شو أخذ؟ أخذ مقابل هذا شيء آخر مقابله. فأنت في الزاوية لما لاحظنا أنك أنت كسبت أو أخذت، أنت المشتري وهو البائع. تعال مثلا بتقول اشتريت كتابا بدينار، بتدخل بقى على مين؟ على المبذول بدينار. اشتروا الضلالة بالهدى، اللي خرجوا من جامهم الهدى واللي أخذوا الضلالة. اشتريت كتابا، خطأ أن تقول اشتريت بكتاب دينارا، بزبطش. لكن الثاني اللي باعك شو بيقول؟ بعت كتابا بدينار، بعت كتابا، هو البائع وانت المشتري، اخذ منك الدينار واعطاك الكتاب مقابل. فلا بد في الصفقه فيها من طرفين، بائع ومشتري. هنا البائع هو المنافق والمشتري هو اليهودي الشيطان، شياطينه. هذا معنى حقيقة لا تنسى. وبعدين بتدخل بقى على وين؟ دائما على الثمن المبذول المدفوع، مش الثمن، مش شرط يكون مال، على الشيء المدفوع المبذول. أي نعم، يقال فلان اشترى الحياة الدنيا بالآخرة. عندك آيات معنى في القرآن اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فهم اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة. ودخلنا الباء، دائما خذ قاعدة، لازم تدخل الباء على المبذول المدفوع، ما تدخله على المأخوذ. نعم. شو حكى البائع؟ البائع قال لك أنا بعت كتابا بدينار، نفس الشيء، بعت كتابا، المكتبة، أنت اشتريت كتابا وهو باع كتابا، باع كتابا. ها؟ هو مبادلة، تبديل، هو تبديل نفسه. ما هو عشان صفقة مالية بين طرفين، يعني في شيء طالع منه وفي شيء ما ياخذه هو، لكن عشان هو باع، كلمة باع غير كلمة شراء. غير كلمة شراء، وإن كان بتقدم نتيجة واحدة، لكن عشان اشتقاق الكلمة، شراء بمعنى أعطى واشترى بمعنى أخذ. هلا هذا أقول بالنسبة للقاعدة هنا. نعم. يعني التبديل، سيدنا موسى ماذا قال لبني إسرائيل؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اللي أخذوا إيش؟ هو الأدنى، واللي تركوه الخير، ودخل بقى على المتروك. نفس القاعدة، اشتروا الضلالة، نكف عن كلمة الضلالة هنا، ضلالة مصدر على وزن فعاله، فعاله. والقرآن ذكر مصدرين للفعل الماضي ضل، ذكر مصدر ضلال على وزن فعال، وذكر مصدر ضلالة على وزن فعاله. التاء في ضلالة ماذا نسميها؟ تاء التأنيث ولا لا؟ ما في داعي للتأنيث، ما في داعي للتأنيث، لأنه فيش فرق بين مذكر ومؤنث، ضلالة معنوية مش مؤنثة. هذه التاء نسميها تاء المبالغة للتوكيد، المبالغة للتوكيد، زي ما تقول عالم وعلامة، علام وعلامة مثلا، علام وعلامة. مين أبلغ عندك، علام ولا علامة؟ علامة أبلغ، فلان علامة. طيب هل الله تعالى علام الغيوب ولا علامة الغيوب؟ ليش مش علامة وعلامة أبلغ؟ علام الغيوب. وربنا ماذا قال؟ أن الله علام الغيوب، وانت بلغتها بتقول أنه علامة أبلغ من علام، إذا لازم يطع الله علامة الغيوب، لأن الله تعالى ينزه عن شبهة التأنيث، ينزه في عالم البشر. العلامة أحسن العلام بين بعض نحن، أما عند الله تعالى لا، العلام أحسن وصفا لله تعالى، لأن الله تعالى ينزه عن شبهة التأنيث. فلا تقول الله علام في الغيوب بل تقول في الغيوب بل تقول الله علام الغيوب. القرآن يعلمنا الأدب في الكلام عن الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. شوف المعاني هذه كلها موجودة في كتاب الله عز وجل. نعم. الضلالة كما قلنا مصدر يدل على توكيد الضلال، والضلالة هنا بمعنى الحيرة والكفر والضياع. كافرون، المنافقون كافرون، ضائعون، ضالون. فهم اشتروا الضلال أخذوها، والضلال الأمر معنوي، واللي بذلوا الهدى الباء بالهدى كما قلنا. الهدى ما المراد بالهدى هنا؟ هو الإرشاد والدلالة، وليس التوفيق للإيمان. هم يعني الله هداهم بمعنى إيش؟ أرشدهم، دعاهم. فالهدى هنا بمعنى الإرشاد والدلالة، الله دلهم على الحق وقدم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء رفضوا ذلك الحق. فالهدى هنا بمعنى الإرشاد والدلالة، وليس بمعنى التثبيت، لأن أساسا هم لم يؤمنوا ولم يثبتوا على إيمانهم حتى تقول فيها معنى التثبيت هنا. تعال نشوف الآن الجملة لما قال اشتروا الضلالة بالهدى، نفهمها على أساس التصوير الفني في القرآن. تصور معي المنظر حتى تفهم هذا التعبير. قال بقول لك هذا عبارة عن استعارة وما استعارة، شو بدنا الاستعارة؟ شو دخلنا الحكي الفاضي هذا؟ نصور ونمشي أحسن. نصور كيف تصورها؟ تصور الآن عندك في الفيديو، الكاميرا في الفيديو، سوق، والسوق هذا فيه بائعين ومشترين، وحط الكاميرا صليت على دكان واحد يهودي ببيع بالسوق، سوبر ماركت يهودي، وهذا بضاعته مش رز وسكر وكذا، لا، هذا بضاعته هدى وضلالة. هدى وضلالة. الهدى تحول من أمر معنوي فكري مش هيك إلى سلعة مادية مجسمة يمكن أن تباع وأن توضع في الأكياس وأن توضع في الميزان. وعنده هذا بضايع اسمه هذا هدى وهذا ضلال وهذا كذا وهذا كذا. الآن صور للمنافق أراه آت من بعيد. اليهودي عنده جوه على الأرفف بضايع ضلالة، كيس ضلالة زي ما تشوف كيس الرز ولا كذا. ورأيت المنافق من بعيد جاي وحامل بدي كيس، إن هذا الكيس فيه هدى زي ما يكون حامل كيس رز فيه هدى. الحقيقة تجسيم الضلالة والهدى من أمر معنوي إلى أمر مادي تصوير عجيب. هذا تصوير عجيب. هذا رأيت المنافق والماشي ودخل عند اليهودي هذا، قال له أنا بدي أبيعك الهدى وتبيعني الضلالة. قال له أنا قابل حبيبي، أنا موافق. أعطاله كيس الهدى، قال له خذ كيس هدى وأعطيني مقابله كيس ضلالة. حمل الكيس وظل طالع وأنا أراه في خيالي. هذا معنى قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى. طبعا لتعرف معنى ضلالة هؤلاء بعد ما أخذوا الضلالة وراحوا على بيوتهم وضلوا وعاشوا مع الضلالة، ربنا ماذا فعل؟ أخبر عن النتيجة، قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت الفاء حرف عطف معطوف على ما قبلها. ما ربحت تجارتهم، ما حرف نفي وربح فعل ماضي، والتاء التانيث، وتجارة فاعل، والهم مضاف إليه، مش عربناها المرة الماضية هكذا عربناها بسيطة. ربحت تجارتهم، نفى الله عنهم الربح. هنا عندي كلمتين، كلمة ربحت وكلمة تجارتهم، تجر وربح، تربطها مع ما قبلها مباشرة. بعد ما شفتهم المنافقين اشتروا الضلالة وحملوها وراحوا على البيت وصاروا تجار تاجروا مع اليهود يبيعوا ويشتري، الله بيقول انت واحد خيبان يا منافق، انت خسرت بتجارتك، لم تربح، لم تربح. فهذا مبالغة في توبيخ هؤلاء وذمهم، فكيف تتاجر بهذه التجارة؟ لمعلوماتك، الربح بالمفهوم الاقتصادي هو الزيادة على رأس المال، الزيادة على رأس المال. فلان تاجر وعشر دنانير، أجاله ليلتين صار مع 12 دينار، فلان ربح. هذا هو الربح المادي الاقتصادي التجاري، التجاري. التجارة أيضا هي السلعة التي تقبل البيع والشراء، المداولة، سلعة، سوق، تجار. أي نعم، هنا لم يرد بالربح المعنى الحقيقي المادي، ولم يرد بالتجارة المعنى الحقيقي المادي أيضا، إنما أراد الأمر المعنوي. فماذا فعل؟ حول الربح والتجارة من أمور مادية سلعية إلى أمور معنوية. وقبل إيش عمل قبلها؟ حول الهدى والضلالة من أمور معنوية إلى أمر سلعي يباع ويشترى. اثنين مقابل اثنين. الفكرة صارت عند المنافق سلعة، والتجارة في النهاية صارت فكرة وليس تجارة. فالقرآن يتفنن حقيقة في الأمرين العجيبين هذا. فما ربحت تجارتهم؟ ربح فعل ماضي كما قلنا. وين مذكور كلمة ربح في القرآن في غير الآية هذه؟ ربحت منفية أو مثبتة، مذكور؟ دور عليها لما تروح البيت، إن لقيت موضع ثاني متراجعني، مش راح تلاقيها. لم تلد في غير هذه الآية في كتاب الله الربح، ما فيش، فقط في هذه الآية فقط. وهذا الربح هنا منفي، ما ربحت، نفى الله عنهم الربح، الربح. أما التجارة مذكورة كثيرا في القرآن، التجارة مذكورة كثيرا. التجارة كما قلنا سلعة قابل التبادل البيع والشراء. تجارتهم، الإضافة هنا تجارتهم فيها معنى التخصيص والتملك، زي ما يكون واحد تاجر عنده بضاعة في المحل ولك هاي تجارتي، فالمنافق هاي تجارته، فخصصها بهم، قال ما ربحت تجارتهم. هذا التخصيص المنفي عند هؤلاء يعني أن التجارة عند غيرهم تكون رابحة، إذا هم تجارتهم فاشلة فغيرهم بيكون تجارته رابحة. مين غيرهم؟ المؤمنون، المؤمنون. ضع بجانب هذه الآية آيات سورة الصف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. برضو تجارة هناك بس رابحة مضمونة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم. إيش بعدها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. صار عندي في القرآن تجارتين مش تجارة واحدة، تجارة المنافقين الخاسرة اللي باعوا فيها الهدى واشتروا الضلالة، تجار أفكار. الثانية تجارة المؤمنين الرابحة التي باعوا فيها أنفسهم وأموالهم، والمشتري هو الله. تجارة تنجيكم تؤمنون وتجاهدون. فالخلاصة التجارة الخاسرة هي التي يكون فيها أخذ الضلال، والتجارة الرابحة التي تقوم على عنصرين، إيش هما؟ الإيمان والجهاد. الإيمان والجهاد، تؤمنون وتجاهدون. لاحظ معي، وشتان بين التجارتين، شتان بين التجارتين، هاي رابحة وهاي خاسرة. أي نعم، إذا كان المشتري عند المنافقين هم اليهود المجرمين، فإن المشتري عند المؤمنين هو الله الرحيم الغني. وما أجمل أن تتاجر مع الله اللي بيعطيك بكرم، والحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. وما أخيب الذين يتاجرون مع اليهود اللي بيأكلوا بيأكل حتى تجارته. كثير من عرب اليوم لا يحل لهم إلا أن يتاجروا مع اليهود، ورافضين يتاجروا مع الله، سواء كان تجارة عادية ملبوسات وغيرها مادية، ولا تجارة فكرية ولا غيرها. هذا يعني حليف استراتيجي لليهود، ورافض يكون يعني يتاجر مع الله الكريم الغني سبحانه وتعالى. شتان بين الموقفين، لا إله إلا الله. على كل حال، في هذا أخوانا إشارة كلمة ما ربحت تجارتهم إلى شيء آخر أيضا، شيء آخر، وهو أن القرآن يأخذ مصطلحات متداولة عند الناس ويوسع معناها، ويوسع معناها. التجارة معروفة حتى في عصر الجاهلي، كان معروفة حتى في عصر الجاهلي. أين بيت الشاعر اللي قلت لك مش عارفه، اللي هو قول الشاعر الجاهلي: وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامة. الآن ذكرته. مهي متى تنبش الفارة هاي، تعرفش متى تنبش. بعنا بيته وشريت بردا، يعني باع عبده، هذا باع عبده، كان عبده اسمه السيد برد وندم على بيعه بعدين. وشريت بردا يعني بعته، ليتني من بعد برد كنت هامة، يعني يا ليتني مت وما بعته. هامة يعني جثة هامدة. نرجع لموضوعنا هنا، أقول التجارة معروفة في العصر الجاهلي، حتى كان تأخذ عند الناس عند العرب تأخذ المعنى التجاري المادي، البيع والشراء. فالقرآن أخذ هذه الكلمة ووسعها، ما نفى المعنى التجاري القائم على البيع والشراء، بيع سكر ورز وكذا، إنما وسعها، أضاف لها معنى بديع إضافة على المعنى المتعارف عليه وهو الأفكار والمبادئ، فاعتبرها ناحية معنوية. فالإيمان تجارة رابحة، تؤمنون وتجاهدون. اعتبر الجهاد تجارة رابحة، إن الله اشترى وهذا جماعة خاسرون لما باعوا أنفسهم وأموالهم من الشيطان ولليهود. فهنا اعتبر التجارة أمرا معنويا، وهذا يعطيك إشارة على إيش؟ على عظمة القرآن عندما وسع معاني المصطلحات اللغوية العربية. بهذا الموضوع أنصح الحقيقة الشباب المتابعين إلى أن يعني يقرأ في كتاب عظيم ورائع الحقيقة وجيد، وتابع المعاني، يعني الإضافات الجديدة التي أضافها القرآن للمصطلحات العربية الجاهلية. المصطلح هو فالقرآن أضاف له معنى جديد في كتاب اسمه التطور الدلالي، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، لغة الشعر ولغة القرآن، للدكتور عودة أبو عودة، الله يمسيه بالخير، رئيس القسم العربية في جامعة الزرقاء الأهلية حاليا، كان أستاذ في التعليم العالي، ساكن الزرقاء، رجل فاضل حقيقة. فهذا طبعوا له مكتبة المنار زمان، أيام المنار، وما موجود في السوق. المهم، فهذا كتاب إيش عمل عودة، هذا تخصص لغة عربية وإعجاز، إيش عمل هذا؟ هذا كان يتابع الكلمة ماذا قال فيها الشعراء الجاهليون طرف أمر القيس، وماذا قال فيها القرآن، وما هو الربط بين كلام العرب الجاهليين وكلام القرآن الكريم، وماذا هذا المهم، وماذا أضاف القرآن من أبعاد جديدة لهذه الكلمة العربية. فمشى معك يعني حقيقة تطور دلالي في غاية الروعة، لتعلم معنا ما يسمى بإعجاز، الإعجاز البياني في كتاب الله. والتجارة واحدة من هذه الكلمات، والربح واحدة من كلمات عربية في هذا المعنى القرآني. طيب، ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، الجملة الثالثة. نفى عنهم الاهتداء وما كانوا مهتدين، كرر الواو حرف عطف، وكرر ما حرف نفي، وبعدين لما نفى عنهم الاهتداء جاب فعل ماضي ناقص كان، والواو اسمها ومهتدين خبرها خبرها. فنفى عنهم الاهتداء، ما الذي أضافته الجملة الثانية وما كانوا مهتدين؟ ما خلاص لما قال ما ربحت تجارتهم تكفي، قال لا، جملة ما كانوا مهتدين أضافت معنى جديد، وهو نفت اللبس الذي قد يكون في أذهان بعض الناس. لبس لما يسمع ما ربحت تجارتهم فقد يحمل التجارة على السلع السوقية، الجماعة بقوا يتاجروا باللز وخسروا صنوائط ما ضبطتش معهم، ها حتى ما يوقع في لبس، قال لا، كانوا يتاجروا بالدين مش بالسلع، يتاجروا بالدين، ولذلك لم يربحوا في المتاجرة بالدين فلم يكونوا مهتدين، فجاب الاهتداء هنا. فالمعنى الجديد هو عبارة عن تأكيد على أن التجارة تجارة معنوية وليست مادية، هذا معنى، هذا شيء. ثم في لها فائدة أخرى لما قال وما كانوا مهتدين، نفى عنهم الربح ونفى عنهم الاهتداء، فكانوا خاسرين في جانبين، الجانب التجاري والجانب الإيماني، التجاري والإيماني، والمعنيين متغيرين مش زي بعض، مش مترادفين. وذلك ماذا قال؟ قال وما كانوا مهتدين، يعني هذا المنافق تاجر خاسر خيبان، وفي الإيمان كمان خيبان مش مهتدي. فهذه الحقيقة عبارة عن نتيجة لكل الصفات السابقة، لما انتقلت الآية السابقة وعشنا معها في الأسابيع الماضية، يعني بقى المنافق متكبر ومتفلسف وشايف نفسه، والعبقري والمفكر والذكي واللي ما بنضحك عليه واللي مش عارف وين كذا، قال له خذ انت حقيقتك هكذا، نهايتك هكذا، انت تاجرت في الإيمان والدين وانت خسران في التجارة وانت مش مهتدي. فهذه عبارة عن خلاصة لكل الصفات السابقة، أوصلته إلى أين؟ إلى هذه النهاية السوداء والنتيجة الحتمية، لأنه تلاعب في الأفكار والإيمان. لذلك ماذا قال؟ وما كانوا مهتدين. طيب لما نفى عنهم الاهتداء إيش عمل؟ جاب فعل ماضي ناقص وجملة اسمية، كانوا مهتدين. ولما نفى عنهم الربح إيش عمل؟ جاب جملة فعلية، ربحت تجارتهم. فإيش القرآن ماذا فعل هنا؟ تفنن في التعبير، فالأولى جملة فعلية ما ربحت تجارتهم، والثانية جملة اسمية ما كانوا مهتدين. ما هو المنفي في الجملة الأولى؟ إيش المنفي؟ المنفي ربح التجارة، تجارة خسراني. والثاني هو ليس مهتديا. فما حكم ذلك؟ أراد يبين خسارة تجارته وخسارته هو كمان، تجارته خربانة وخسرانة خيبانة، وهو كمان غير مهتدي كافر خيبان خسران. فماذا بقي له؟ لا تجارته رابحة ولا كسبان نفسه، فانضرب في تجارته وفي حياته في الجانبين، وهي خسارة ما بعدها خسارة، وما كانوا مهتدين. نعم، لو أراد أن يعبر بالجمل الفعلية إيش بيقول؟ فما ربحت تجارتهم وما اهتدوا، وما اهتدوا. فرق بعيد بين ما يقول وما اهتدوا وبين ما يقول وما كانوا مهتدين، وجيب اسم الفاعل. لماذا جاب اسم الفاعل؟ على ماذا يدل اسم الفاعل؟ على الثبات والاستقرار، انه عدم الاهتداء هذا حالة ثابتة مستقرة عليهم لا تتخلى عنهم ابدا، غير مهتدي، هذا معنى الثابت في قوله وما كانوا مهتدين. نعم، طيب مهتدين اسم فاعل، فعل الماضي اهتدى على وزن افتعل، والتاء تاء الافتعال، هدى الثلاثي ايش؟ هدى، هدى واهتدى. ما الفرق بين هدى واهتدى؟ انه اهتدى مطاوع لفعل هدى. مر معك افعال مطاوعة ولا ما سمعت المطاوعة؟ زي شرى واشترى، اشترى مطاوع شرى، واهتدى مطاوع هدى. مطاوع، شو معنى مطاوع؟ دل على معنى التفاعل، دل على معنى التفاعل. اهتدى فتفاعل بالهدى. وطبعا الاهتداء هنا منفع عن المنافقين، هات على المؤمنين ربنا ماذا قال؟ والذين اهتدوا زادهم هدى. هناك الجانب الإيجابي، الذين اهتدوا تفاعل زادهم هدى، هنا قال وما كانوا مهتدين، نفع عنهم الاهتداء. اهتدى فعل لازم طبعا ليس متعدي، بينما هدى فعل متعدي. ومر معك الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم نصبت مفعولين، لكن هدى لازم. فالعجيب في القرآن ان الثلاثي بينصب مفعولين والخماسي لازم مش متعدي، وهذا عكس المتبادل للذهن. الاصل كل ما زادت الحروف بزيد العمل، الخمسة بنصب ثلاث مفعيل مش مفعولين. ايش معنى هنا؟ قال هنا فيها معنى المطاوعة، تجاوب، التجاوب والتفاعل. فلهذا يقال اهتدى الرجل بس فعل وفاعل، او ما اهتدى الرجل نفس الشيء فعل وفاعل. نعم. فالخلاصة هؤلاء المنافقون تجار مبادئ، ويختارون الباطل والضلال، وبهذا يخسرون في حياتهم ولا يكونون مهتدين. لما تحاول تطبق الآية هذا على منافقي هذا الزمان فماذا ترى؟ اللي بيحملوا أسماء إسلامية في العالم الإسلامي، هؤلاء الذين يشترون الضلالة، بيرفضوا الإسلام وبيتركوا الإسلام وبيروحوا بيختاروا الانحراف، فهذا دل على على سوء تفكيرهم وسوء يعني عقليتهم. فكم من المترئسين في العالم الإسلامي الذين في أيامنا يشترون الضلالة بالهدى، كم من هؤلاء، ويظنون أنهم رابحون. ربنا قال فما ربحت تجارتهم. انظر في واقع الحقيقة، كل من اختار الضلال على الهدى خسرا في حياته وفي رأس ماله وفي أرباحه، ما في خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. أي نعم، لحد هنا ندخل في آية اللي بعدها على الأقل معناها، مش الحين نكملها طبعا لكن على الأقل نمشي فيها شوية. أي نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذه الآيات وما بعدها، يعني آيات 17 18 19 20 أربع آيات استكمال للآيات السابقة في تعريفنا على المنافقين وفضحهم. هذه الآيات تزيدنا توضيحا، بتوضح عنهم الآن عن طريق ضرب الأمثال. ضرب الأمثال، الكلام الآيات السابقة كان عبارة عن تحليل نفسي داخلي، يعني صورة داخلية ملونة للمنافقين. تعرف صورة ملونة من صاحب المستشفى يعطيك إبرة وصورك صورة ملونة من جوا، بتشوف كل شيء بالألوان الطبيعية من جسمك. هنا القرآن أعطانا صورة ملونة عن المنافقين من الداخل. الآن انتقل من وصف صفاتهم السيئة إلى زيادة في التوضيح، فذكر لنا مثلين نزداد من خلالهم معرفة بالمنافقين. مثلين عندي هنا أربع آيات 17 و18 فيها مثل، 19 و20 فيها مثل آخر، أربع آيات كل آيتين فيها مثل، كل آيتين فيها مثل. الآيتين الأوليين شو مثنى أولى؟ أوليان ولا أولى؟ مثنى أولى. الآيتان الأوليان الأوليان مذكرة في القرآن؟ مذكرة. أولى ولا أولى؟ الأولى الأولى الأولى دورة دورة عليها دورة عليها. أي نعم. الآيتان الأوليان فيها المثل المضروب لهم مثل ناري، ناري نار. والآيتان الأخريان مثلهما مثل مائي، فاجتمع المثلان المتناقضان والماء عكس النار. أعطاهم مثل ناري وأعطاهم مثل مائي. والآن خلنا مع المثل الناري. لا إله إلا الله، قرآن عجيب، قرآن عجيب. أنتم تقروها وحافظينها كالسوقد نارا كطيب من السماء وظلمات ورعد وبرق. طيب فرق بينهم، هذا ناري وهذا مائي، وعكس النار هو الماء، وجميلهم مثلين متضادين، الأول ناري والثاني مائي، وكل واحد أخذ آيتين ثنتين قسمة عدل 4 على 2 يساوي 2. وعجيب فالقرآن حقيقة، يعني هاي اللطائف المبثوثة في داخل كتاب الله عجيبة. تعال نشوف الآن مثل الناري يمثل لخسارة هؤلاء بمن استوقد نارا. أولا التمثيل المذكور في الآيتين 17-18 يسمى تشبيه تمثيلي، والتشبيه التمثيلي عبارة عن تمثيل صورة بصورة أو حالة بحالة أو مجموع بمجموع. حالتين، صورتين، مجموعتين، وليس مثلا يعني جزئيا. لما تقول الشجاع كالأسد، واحد بجنب واحد شبهته بالأسد، تشبيه مفرد. أما التشبيه التمثيلي حالة بحالة، كل حالة مكونة من عدة جزئيات تربط ما بينها مع الحالة الثانية المشبه والمشبه به. نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، انت عارف معنا، نتعلم بلاغة هسا. عناصر التشبيه أو أركانه 4 في البلاغة: مشبه، مشبه به، أداة تشبيه، وجه الشبه. المشبه ما قبل أداة التشبيه، والمشبه به ما كان بعدها، عشان تعرف ما تخربطش. اللي قبلها مشبه، اللي بعدها مشبه به. هنا المشبه مثلهم المنافقون، المشبه به مثل الذي استوقد نارا، مثل الذي استوقد نارا. تمام. أداة التشبيه الكاف، ومثل كمان هنا صار عندي أدادات تشبيه مش أداة واحدة. الكاف حرف تشبيه ومثل اسم تشبيه، جابلهم أداتين مش واحدة. ظل عندنا وجه الشبه، كيف نعرفه؟ لما نحل الآية نعرف، نعرف لك عليها هسه. خليه شوي لأنه هذا شوي متراكب متراكب. طيب ندخل الآن في تحليل كلمات الآية. مثل، طبعا مثل هو مبتدأ، وكمثل الذي سكون في محل رفع خبر. أي نعم. المثل في اللغة بمعنى الحالة، الحالة أو الوضع أو الصورة. حالتهم كحالة الذي استوقد نارا، صورتهم كصورة الذي استوقد نارا، شبههم كشبه. فالمثل يقوم على معنى المماثلة، والمماثلة إيش معناها؟ معناها المشابهة والمساواة، يعني في مساواة في الاشتباه في المشابهة. مثل يعني زيه، يشابه ويساوي. أي نعم. طبعا في كلمة مثل وفي كلمة مثل فرق، ما يكون الفاء ساكن ولا فاء مفتوحة، فرق بينهم. فلان مثل فلان، وفلان مثل فلان. لاحظ الأمر هذا. طبعا يعني ليس كلامه عن الأمثال القرآنية، هذا يحتاج إلى كلام طويل يعني. وننصح الحقيقة أيضا بالمناسبة اللي فيكم يحب يستمتع بالأمثال القرآنية، فعليه بكتاب الشيخ عبد الرحمن حبنك الله يرحمه الميداني، توفي العام الماضي بالصيف بالسرطان الله يرحمه. ألف كتاب مجلد سماه الأمثال القرآنية، الأمثال القرآنية. وحبنك متذوق في البلاغة، متذوق ويعيش القرآن بيستمتع فيه رحمه الله. فالكتاب هذا حكى على أمثال حللها تحليل بلاغي رائع، لكن عيب حبنك أنه عبارة طويله بيسرح معك، بيستطرد، بتوسع كثير، مش مختصر يعني. هذا بدك تقرأه وانت يعني على راحتك تتحمله. أما حكى الكتاب أحسن أنه كتب الأمثال القرآنية هو كتاب عبد الرحمن حبنك. أي نعم. المثل طبعا فيه صورتين، في تصوير فني، وكمان سيد الكتب الله يرحمه حكان عن التصوير في الأمثال القرآنية كلام في غاية روعة في كتاب التصوير الفني وفي كتاب الظلال. يعني ذكر لنا الصور المرسومة، الآن مصور لك الصورة بس لما نحلل كلماتها ترى صورة متحركة حية رائعة جميلة عجيبة. فالمثل هنا معناه الشبيه والمساوي. فمثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. طيب مثلهم الهم هنا مضاف إليه، يعود على مين؟ على المنافقين، على الذين استروا الضلالة بالهدى. من الناس من يقول، الآيات السابقة كلها. هم ضمير جمع، كمثل الذي استوقد نارا. مثل نفس الكلمة عدت مرة ثانية لأنه أراد تشبيه حالة بحالة أو مستوى من مستوى. قال بعدها الذي استوقد نارا، هنا يواجهك شيء عجيب وهو فضيلة للقرآن اتخذها الأعداء ذما له أو خطأ فيه. كيف؟ قال هم المشبه جمع مثلهم، والمشبه به مفرد كمثل الذي، مشبه به مفرد. قالوا غلط في اللغة انك تشبه الجمع بالمفرد، خطأ في اللغة ما بيزبط. كان لازم اما ان يقول مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا، او ان يقول مثله كمثل الذي استوقد نارا. يا ثنتين مفرد يا ثنتين جمع. حكاها هذا شو اسمه الملعون، هذا زكريا بطرس تبع قناة الحياة، هذا القسيس المصري هذا. طريق القرآن مليان أخطاء في البلاغة، مليان، وهي واحدة منها. كيف انك تخلي المشبه جمع والمشبه به مفرد كمثل الذي استوقد نارا؟ نقول له هذه فضيلة للقرآن، إعجاز قرآن، روائع في القرآن. فهنا ليس المشبه والمشبه به، ليس المنافقون الذي استوقد نارا، لأنه لا يجوز أن تشبه الجمع بالمفرد، لا يجوز. فالمشبه ليس المنافقون، والمشبه به ليس الذي استوقد نارا، بل المشبه هو مثلهم، والمشبه به كمثل الذي. فالتشبيه في كلمة مثل في الموضعين يا مولانا، فهم عليها نقطة غامضة، التشبيه في كلمة مثل. ولهذا كرر المثل مرتين مرتين، المثل الأولى مشبه ومثل الثانية مشبه به. لاحظ معي، هي حالة رائعة الحقيقة لما تدبرها. مثل الأولى مشبه ومثل الثانية مشبه به، إذا كان مثل معناه الحالة فشبه حالة بحالة، فليس التشبيه ما بين مجموعة أفراد وفرد استوقد نارا، لا، إنما التشبيه ما بين حالة الأفراد بحالة استوقد نارا، فهو الحقيقة من ذلك إيش؟ تشبيه مفرد بمفرد، تطابق المشبه والمشبه به، حلت المشكلة، حلت المشكلة. تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه مثل بمثل، مثل المنافقين بمثل استوقد، تشبيه حال المنافقين بحالة استوقد نارا، تمام؟ حتى تعرف كيف تفهمها أولا، ثم كيف ترد على شبهات المغرضين. لو عندنا قاعدة عظيمة، لا خطأ في القرآن، نتحدى الجميع، كل الشبهات وكلها منقوضة أمام التدبر المباشر لكتاب الله تعالى. طيب، مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، الذي ثم وصول في محل جر مضاف إليه، صار هنا تقدير هكذا، مثل المنافقين كمثل المستوقد، كمثل المستوقد مضاف إليه الذي. تعال على استوقد، استوقد سداسي، ست أحرف، الهمزة والسين والتاء وبعدها الثلاثي، وقد، وقد يقد من باب ضرب يضرب، وقد يقد يعني يوقد، يوقد لو حرف حلة، أين وقد ثلاثي، أوقد رباعي، استوقد سداسي. أوقد النار يعني أشعلها، أوقد يوقد، نعم يوقد، أوقد رباعي بمعنى أشعل، استوقد الهمزة والسين والتاء هنا تدل على معنى الطلب، الطلب يعني طلب أن توقد له النار، يا جماعة ولعونا نار عشان ندفع عليها مثلا، طلب، نعم. الهمزة والسين والتاء تدل على معنى الطلب، استوقد، فدخلناها على الثلاثي، زي ما تقول مثلا استغفر الله، طلب أن يغفر الله له، وهكذا. نارا هنا استوقد نارا مفعول به، وهنا نارا نكرة، والتنكير هنا يدل على التقليل، مهما كانت نار قليلة طلب أن توقد له النار، وإيقاد النار اشتعالها، ولع نار، وخلي الثولة تولع نار، يستعمار بقوا حفظون أناشيد ثورية أيام زمان، احنا كنا طلاب هسع، ما فيش أناشيد ثورية هسع، في سؤالي في الثاني. المهم، نارا كما قلنا تدل على معنى التقليل، تقليل النار مهما كانت قليلة، والنار فيها معنى الإنارة، والإنارة معناها الضياء، الضياء، وفعلها الماضي نار، أساسها نور ولا نير، نار نور ينور، أنار ينير نورا ولا نارا، ومن فرق بين النور والنار، وليش النار ورجعنا لها الألف خلينا لها إياها، والنور جبنا له الواو الأصلية، وما حكمة الإعلال والإبدال هنا؟ عجيب عجيب، إيش معنى النار اللي بتولع والنور اللي الذي يضيء، وفي نار ما ولعتش، نار سيدنا موسى لما راح عند هذا رأى نارا فوجدها نورا، هذا كله شغلات تخش على حالك بعدين، لا إله إلا الله، كله قرآن. بهمنا هنا النار المشتعلة، إيقاد النار، استوقد نارا، أوقدها أو تم إيقادها له، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. الفاء هنا حرف عطف يدل على معنى التفريع. التفريع هنا ما معنى التفريع؟ يعني ماذا نتج عن إيقاد النار، اشتعالها، إيقادها. فذكرت الجملة مصيبة وقع هو فيها، النار مولعة بس هو اللي خسر، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا نشوف لما هنا، لما ظرفية شرطية، وأذكر حكيناها الجملة الأسبوع الماضي، حينية ماضوية. شو معنى ماضوية؟ للماضي، للماضي. فعل الشرط أضاءت ما حوله، وجواب الشرط ذهب الله بنورهم، ولما بمعنى حين، تمام، وينصبها جواب الشرط وتجر فعل الشرط. حكيناها المرة الماضية بس عشان تتذكر، مش حكيناها؟ تقديرها ذهب الله بنورهم حين إضاءتها ما حولهم، ذهب الله بنورهم حين إضاءتها. ظل أقول لك عن لما شيء آخر، إنه لما تستعمل في الماضي عكس إذا. إذا ظرف زمان للمستقبل، ولما ظرف زمان للماضي. استوقد فعل ماضي، أضاءت فعل الشرط فعل ماضي، ذهب الله بنورهم جواب الشرط كمان فعل ماضي، فهي داخلة على خبر عن الماضي، خبر عن الماضي. أي نعم، هنا لاحظ لي كم فعل ماضي في الآية من عند استوقد وعد، وبعدين في كم فعل مضارع فيها؟ استوقد، أضاءت، ذهب الله بنورهم، تركهم في ظلمات، بعدين لا يبصرون، جاب المضارع في الأخير. أربع أفعال ماضي مختوم فعل مضارع. قرآن عجيب. اللي عايز أقوله هنا، لما الشرطية الظرفية هذه تدل على الامتناع ولا الوجود؟ لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هل هي ظرف امتناع لوجود ولا امتناع لامتناع؟ عجيب. أضاءت ما حوله ممتنعة ولا موجودة؟ موجودة. ذهب الله بنورهم ممتنع ولا موجود؟ موجود. ممتنع موجود. إذا هنا لما ظرف وجود لوجود، ظرف وجود لوجود، يوجد جواب الشرط إذا وجد فعل الشرط. في لما حتما لابد أن يوجد الفعل والجواب. طيب خذ لك اللطيفة اللغوية الآن الحلوة، عندك ثلاثة أدوات شرط، ثلاث أدوات، لو ولولا ولما، هاي بلاش خذها فوق البيع عشان تتاجر في البيع وتربح إن شاء الله، مش ما تربحش. أي نعم، لو لولا لما. لو حرف امتناع لامتناع، شرط امتناع لامتناع، يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. لو آمن لدخل الجنة، ما آمنش ما فيش جنة. ما آمن وما دخل الجنة، وما آمنش، فامتناع الامتناع معناه يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. طيب لولا حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود، يمتنع جواب الشرط لوجود فعل الشرط. لولا نعم هم بها لولا أن رأى برهان ربه هم بها لولا أن رأى برهان ربه يعني وين فعل الشرط هم بها لولا أن رأى برهان ربه فعل الشرط وين جواب الشرط هم بها التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فامتنع الهم لوجود البرهان لاحظ لولا امتناع لوجود لما حرف وجود ظرف وجود لوجود عكس لو يجب أن يوجد جواب الشرط لوجود فعل الشرط فالأدوات الثلاثة لو امتناع الامتناع بالنص جاي لولا امتناع لوجود بالأخير جاي لما وجود لوجود وهذه صورة من روائع لغتك العربية لغة القرآن يا من تستمتع بلغة القرآن كيف الأمر هذا اوعى تنساهم لما هنا وجود لوجود أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم للماضي هات بعد لما أضاءت أضاء فعل ماضي والتاء تاء التأنيث والفاعل تقديره هي يعود على وين على النار أضاءت ما الفرق بين أضاءت واستوقت الوقود والإضاءة الوقود هو عملية الاحتراق الذاتي النار حرقت نفسها حركة الحطب الكهرباء بتحرق نفسها من جوه الشمس سراجا وهاجا الوهج احتراق ذاتي الإضاءة تكون آثار الاحتراق على الخارج على الخارج ولك ماذا قال قال أضاءت ما حوله النار لا ليست مضيئة بنفسها بل تضيء ما حولها تحرق نفسها لتضيء ما حولها لاحظ تحترق حتى تضيء ما حولها هنا ماذا قال قال أضاءت ما حوله طبعا ربنا لما تكلم عن الشمس والقمر ماذا قال جعلنا الشمس سراجا والقمر ماذا قال ضياء أو نورا ضياء أو في آية أخرى ضياء فسمى الشمس سراج وسمى القمر ضياء لأن القمر بيستفيد من الشمس هذا يسموها إعجاز علمي ونحن نسميها حقيقة علمية في القرآن وليس إعجاز علمي تثبت أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى جعل الشمس فينا نور جعل القمر فينا نور نعم جعل القمر فينا نورا وجعل الشمس ضياء نعم سراجا سراجا ما في الشمس مش ضياء سراج المهاجة مش ضياء القمر هو الضياء نعم طيب أضاءت ما حوله ما اسم موصول في معنى اسم مفعول به حول ظرف جماع ظرف مكان منصوب حول ظرف مكان والهاء في محل جر مضاف إليه الهاء حوله تعود على مين الذي استوقد الذي استوقد حول المستوقد هنا أين صلة الموصول حوله ظرف ما تصح تكون صفة تقديرها فعل محذوف تقديرها أضاءت ما وجد حوله أضاءت ما وجد حوله إذا هنا خذها قاعدة وين ما تلاقي شبه جملة جار مجرور أو ظرف بعد اسم موصول قدر الصلة فعل محذوف هكذا دائما قاعدة مطردة أضاءت ما وجد حوله إذا كان ما مفعول به حول الموصول مع صلة ليكون مفعولا به فلما أضاءت الموجود حوله جيب وجد اسم مفعول الموجود حوله حكينا حول ظرف مكان ظرف مكان هذه النار أضاءت المكان كله هذا فعل الشرط أضاءت المكان كله هذه النار قامت بوظيفتها أضاعت يمكن، مش أنت عايز تشع النار عشان تشوف النار أدت مهمتها وأضاعت. الحقيقة فعل ضاع وأضاع الثلاثي والرباعي الفعلان لازمان، هاي كمان لطيفة، الثلاثي لازم. تقول ضاع المكان، لا آسف متعدي تعدي، ضاع المكان فعل لازم، أضاء همزة التعدية هنا إيش تقول؟ أضاءت النار المكانة، أضاءت النار المكانة الموجودة. هنا الثلاثي لازم والهمزة همزة التعدية قال أضاءت ما حوله. نعم، اللي عايز أقوله هنا إنه لما طلب إيقاد النار هذه النار قامت بواجبها. لماذا طلب إيقاد النار؟ عشان تضيء المكان. بتقول النار أنا قمت بواجبي وأضعت لك المكان، لكن أنت لم تستفيد مني، ذهب الله بنوره. لاحظ معي، النار موجودة أضاءت المكان لكن هو لم يستفد من ذلك المكان، قال ذهب الله بنورهم. احنا اتفقنا معكم انه يعني ربع ساعة يعني نصلي فيها، ارى ان نقف عند كلمة أضاءت ما حوله، الوقت ادركنا الان، ونخلي جواب الشرط الثلاثاء القادم ان شاء الله، ونكمل الايتين اللي بعدها بعد الله تعالى. نكتب هذا المقدار، والله تعالى اعلم.